لست وحدك تصنعه، كيف والسارح يصنعه، والمناهج الدراسية تؤثر فيه، والمدرس والمدرسة، والزميل والزميلة، طيب وخاله وعمه وخالته وعمته وجده وجدته بنوعيهما، كل هؤلاء يؤثرون، فلست تصنع طفلك وحدك، تصدق في الشفء الى مقلب القلوب ان يثبت قلب ابنك على الدين، اصدق بالتي الى الله ان يحفز الى ابنك الايمان ويزينه في قلبه، وان يكره اليه الكفر والفسوق والعصيان، وان يجعله من الراشدين. فوالله والله والله لو اجتمعت الدنيا باسرها ومن فيها على ان يحببوا الايمان الى ولدك ولم يرد الله له ذلك فلن يكون ذلك، لن يكون ذلك. انك بحاجة الى صدق اللطف واظهار الصدق والتبرؤ من الحول والقوة وتجريد الاستعانة بالواحد القهار مقلب الليل والنهار الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا، ان يمسك في قلب على ان يربط الايمان على قلب ولدك. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. ان البيوت التي تعاني اليوم ومع شديد الاسف من بنت قد بلغت او قاربت البلوغ وهي تكره النقاب، وهي ترفض تغطية الوجه، ومن ولد يتهرب من الصلاة، بيت تعاني بيوت المسلمين من ولد يكره اباه ويتمنى الا يراه ويرتقب موته ليستريح منه، كيف السبيل؟ ليس لنا الا الله، فلا ننجى ولا منجى منه الا اليه جل جلاله. اخوتي في الله، احبتي في الله، ارعوني اسماعكم يا يرعاكم الله، ان اولادنا ليسوا بحاجة لنا بقدر ما هم بحاجة الى الله، ونحن الذين تسببنا في ضيائهم اصلا حين ظننا ان بايدينا اصلاحهم بعيدا عن الله. فاولا الاخلاص، وثانيا الاستعانة وصدق اللجئ وتجريد المتابعة، ثالثا اقامة الاسلام في البيت. ان بيوتنا تزعم الاسلام ولكن الواقع يشهد ان البيوت عن ذلك بمعزل. ان القلب ليقطر دما حين يتخلى الحق، وهذا فرع من اصل عنصرنا، فالاصل اقامة الاسلام وفرعه اقامة قوامة الرجل في البيت. الله خير، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. لما تخلى الرجل عن هذا المنصب، ولما تنازل الرجل عن هذا الشرف، ومضى زمان يتخلى الرجل عن هذا المنصب ويتنازل عن هذا الشرف لامرأة لزوجته تدير البيت، فاذا بالمرأة ايضا اليوم وفي هذا العصر تتخلى عن هذا المنصب ايضا بالتالي، وتضع القوامة في يد الطفل، فصار الذي يسير بيوت المسلمين اطفالهم، صار الذي يسير بيوت المسلمين اطفالهم. الطفل هو الذي يحكم اليوم ماذا ناكل، والطفل هو الذي يحكم متى ننام، والطفل هو الذي يحكم متى نخرج، والطفل هو الذي يحكم كيف نصنع في قضايانا واموالنا. بالاسف اسلمنا زمام البيوت للاولاد، وكم من أب ليس له في بيته كلمة ولا دور إلا مجرد توريد المال، مورد مالي مطحون مقهور مغلوب يعمل ليل نهار ليأتي بالمال ليضعه في يد الزوجة والزوجة بالتالي تضعه في يد الأولاد. كم من أب مقهور شهور يعمل كد الليل والنهار لكي يسلم المال لابنه يأخذ به دروسا خصوصية، أليس الأمر كذلك؟ بلى وشرا من ذلك. أيها الأحبة في الله، دعونا نتصارح وهو الأصلح لنا، دعونا نتناصح فهو الأولى بنا، دعونا نضع أيدينا على جراحنا لعل الله يكتب شفاءنا. إن إنقاذ البوسنة وكوسوفا وحل مشكلة أفغانستان وتايلاند وكشمير ينبع منك. إذا أصلحت ذاتك وعرفت ربك وتجرست لسيدك ومولاك ورفعت يدك في الدجى فقلت إلهي وسيدي قال لبيك عبدي، في أحرج المواقف وأحلك الأوقات وأخطر الغزوات انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ولكن لما كان وأصحابه مخلصين. كم ينبع حل المشكلة منك حين تنصلح وتصلح بينك. إن قضية إقامة قوامة الرجل في البيت من القضايا الخطيرة، ولست أقصد بالقوامة أن تكون القوامة سيفا على الرقاب فهو الزوج الكسل الذي لا يرى على وجهه صيف ختامة، وليس هو الرجل الفصل الغليظ الذي يأمر ولا يسمع، لا، بل القوامة إدارة شؤون السيد، أن تسمع هموم زوجتك وتعينها على حل مشاكلها وان تجلس الى ابنك لتسمع منه. لقد صار بعض الاباء حائط صد ضد الاسلام، صد عن الاسلام وعلى طرفي النصير، ما بين رجل يكره اللحيه والنقاب ويحارب الدين في بيته ولا يريد الا الفجور، وبين رجل زعم الالتزام والاسلام ثم هو لا ينصت للمشاكل بل يريد ان يصدر فرمانات تنفذ دون مناقشه. الامر بين هذا وذاك في الوسط كسنه النبي محمد، كسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يركض ليركب الحسن والحسين ظهره، وهو الذي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو الذي يقول سنا سنا يا أمة فلان، وهو أيضا الذي يقول يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ أصول التوحيد، الذي يسمع لقصة ابنه بمنتهى الاهتمام ولأم زوجته بمنتهى الحضور ويحد مشاكلهما ثم هو يأمر وينهى. إننا نريد الأب الذي يكرم ابنته التي بلغت 4 سنين أن تلبس الخمار، فإذا بلغت 10 سنين أن تلبس النقاب يكرمها، ليس لأنني يا بني أريد ذلك بل الله ألزمني وألزمك بذلك. نعم، إننا نريد الأب الذي يجلس مع ابنه ليوقظه لقيام الليل، يقوم الليل الولد الغلام ويقول ليس يا بني لأنني أريد ذلك بل نومك أحب إلي، ولكن ما يحبه الله أحب إلي مما أحبه وتحبه. أين الأب؟ أين الأب الذي تخطت مهمته مجرد توريد المال

وأن نترك قضية الطفل المدلس. إن الطفل ليس وعاء يجب أن نملأه، إنما هو موقف يجب أن نشعله. إن الطفل ليس آلة تودع وتجر، وإنما هو روح تملأ وقلب يحمى ويحفظ ويعذب. إننا بحاجة إخوتا إلى تلك الوقفة، لعلنا إن لم ننجو بنا ننجو بأولادنا. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. إخوتا الموضوع يحتاج إلى بسط، ولكني أشفق على إخوتي في الله الذين يعانون الحر، فأكتفي على هذا المقدار. ولكن ألخص كلامي في نهاية خطبتي أنه اشتمل على صورة أربع: أولها الإخلاص، وثانيها صدق التجرد واللجوء إلى الله بالاستعانة به لإصلاح ولد، وثالثها إقامة قوامة الرجل في البيت بأن يعيش البيت كله على الإسلام كله، رابعا العلم، أن نعلم أبناءنا ليحصلوا على لسان لا إله إلا الله، دكتوراة بالسنة، ماجستير بالتفسير، ما مع كلية الهندسة والطب والتجارة والزراعة وغير ذلك. ثالثا إصلاح البيت ابتداء من إصلاح الأم، وصولا إلى إصلاح حوائط البيت، مرورا بإصلاح سداد البيت، كراسي البيت، حمام البيت. أصلح بيتك ليصبح أن يكون محطا لطفل يرفع راية لا إله إلا الله. اللهم يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا، واسدل سقيمة صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسدل سقيمة صدورنا. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجينا من كل فتنة. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اجعل أولادنا وأولاد المسلمين ذرية صالحة، وأنبتهم نبات حسنة، واجعلهم بركة علينا وعلى أمة محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.